ودق الدق دق دق اللي عندهم هي دق دق دق دق هب العلاوي والرقاد اللي يداوي ودق الدق دق دق اللي عندهم هي دق دق دق دق هب العلاوي والرقاد اللي يداوي واسمع اسمع يا المغني واسمع البندي حامي واسمع اسمع يا المغني واسمع الفار والمخلي ودق الدق دق دق اللي عندهم هي دق دق هي دق دق هي دق دق يا ولانا انا انا انا انا وهلا انا انا انا احنا خو الريف والحداده ونلاقيهم الغيام عاوش دواب يا ودي اسلام يزيد تاوي ما بابا بابا الكر اللي جاي من الحسيمة يا ولا انا انا انا انا انا انا انا انا انا الا انت صحراوي وامك حرة يا علي الراية بالسما حمراء بابا بابا الا انت صحراوي سرع لك شق الحداد كل شي يبغيك انا انا انا انا لا لا بكان وسرع لك اللي عندهم هي دق العلاوي والرقاد اللي يداوي ودق الدق دق دق اللي عندهم هي دق دق دق دق العلاوي والرقاد اللي يداوي واروح قبالي انت يا صغير الصبر خويا قزم الطياق يا حمي انت عاش ودق الدق دق دق اللي عندهم هي دق دق دق دق دق دق يا ولا انا سني القاضي وكتبوا العدو لا خليه الحضارة تقول تقول بابا انا انا سني القاضي وكتبوا العدو لا يا ولا انا انا انا انا انا انا انا انا انا دوار زين حلفت عليه ما نشد وما نعد فيه انا سيدي هي الهضرة أنا أنا أنا أنا عندي حشا وبلي مرة إيه أخويا احنا رجال ماشي مستويين ما فرقوا بيناتنا إلا بسلاهم وشوشي البنادم الكل مخلوق بالطين مخلط في معاد وما تحسيشي كاين اللي مخلوق بده بصافي زين وكاين اللي فضة وسط النحاس ما يخفاشي وكاين اللي مخلوق مرصاص ثقيل وشين اتعاشروا على طول الظهر ما يسواشي هذا الشي يفهموه الناس العيارين يشدوا الصافي ويلوحوا الديشي هيا قول ابطال بيوان قول يا ولا انا انا انا انا انا انا انا انا انا ما بين الرقاده ويحفر وبركان نشري بحيل الفلاح غيران انا انا انا انا ما بين الرقاده ويحفر وبركان عندك في الدار اخويا مال الصياد انا انا انا انا جوج حمامات عندك في الدار يا ولا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انت بدلا وانا في دلالك ويل قلب اللي يلك يسال انا انا انا انا انت بتنا ولا في دال الراية علي الراية بالسما حمراء بابا بابا إلى أنت تحراوي وامك حراء دق دق اللي عنده بيد دق دق دق دق هبل العلاوي والرقد اللي يداوي ودق دق دق دق اللي عنده بيد دق دق دق دق هبل العلاوي والرقد اللي يداوي واسمع اسمع يا المغلي واسمع البدي حامي واسمع اسمع يا المغلي واسمع الضارب دق دق دق دق اللي عنده بيد دق دق بيد دق دق بيد دق دق بيد دق دق طالبي وار طالبي وار